الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة هود عند الآية رقم 84، وهي أول قصة نبي الله شعيب مع قومه. قال عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني أرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا، ونؤكد مرة ثانية كما أكدنا الدرس الماضي أنه لا أخوة بين المؤمنين وبين الكافرين، لا أخوة بين المسلم وبين النصراني أو اليهودي، إنما إذا كان هناك أخوة في النسب هو وهذا من أب واحد أو من عائلة واحدة، نقول هذا أخوه في العائلة، أخوه في النسب. أما أن يكون أخا له لا يجوز ذلك، لا يجوز أن نقول ذلك، لأنه لا أخوة بين المؤمنين والكافرين إطلاقا إلا في هذا فقط، وهو الأخوة في النسب. فلا يحتج إنسان بأن المسلم أخو النصراني وأخو اليهودي بهذه الآية أخاهم شعيبا، فإن هذه الأخوة التي في الآية أخوة النسب. وسموا مدين باسم أبيهم وهو مدين ابن إبراهيم. وتقدم الكلام على هذه القصة على فكرة في سورة الأعراف من الآية 85 إلى الآية 93، سورة الأعراف. وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء، يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه، يعني كان هناك جدالات بينه وبين قومه رائعة جدا، فسمي خطيب الأنبياء. ومع ذلك قالوا: لا نفقه كثيرا مما تقول. فقال الله عز وجل هنا عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إله يعبد حقا إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لو اتخذتم من دونه آلهة فإن هذه الآلهة آلهة باطلة، آلهة عبادتها يؤدي بكم إلى الكفر وإلى الخلود في النار يوم القيامة إذا متم على ذلك. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. هذا كان من أبرز الذنوب الموجودة عند مدين، مع أنهم كانوا كافرين بالله تبارك وتعالى ويعبدوا غير الله، إلا أن هذا الذنب كان واضحا جدا عندهم، كقوم لوط. قوم لوط كان بعضهم يلوط ببعض، الرجال مع الرجال، فهذا كان من أبرز الذنوب عندهم. وكذلك أهل مدين كان من أبرز الذنوب عندهم أنهم كانوا متخصصون في التطفيف ونقص المكيال، نقص المكيال والميزان، إذا أخذ من أحد يستوفي، إذا أعطى الناس ينقص ويطفف. قال لهم: إني أراكم بخير، وهذا أسلوب رائع جدا في نصح الناس وفي وعظ الناس ومجادلة المخالف، إذا كان فيه جانب من جوانب الخير وصفة من صفات الخير أذكرها لعل تستميل قلبه إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقال لهم: إني أراكم بخير، هذا الخير لعلهم كان فيهم صفات من صفات الخير استمال قلبهم بها، ولعله أراد أن الله تعالى أنعم عليكم بخير عظيم جدا، بثروة وسعة الرزق، فلا تغيروا نعم الله عليكم بمعصيته والإضرار بعبادته، والإضرار بعباده كذلك، ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها. يقول لهم: أنا شايف أن ربنا أنا عليكم بنعم عظيمة جدا، معكم أموال كثير وأنتم أغنياء، لستم بحاجة إلى أن تسرق من أموال الناس عن طريق التطفيف ونقص المكيال والميزان. فاشكروا هذه النعم حتى لا تزول عنكم بمعصية الله تعالى. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إذا أتاكم عذاب الله فعذاب الله تعالى يحيط بمن أنزله الله تعالى عليه، لا يشذ منكم أحد عنه، ولا يجد أحد منكم ملجأ ولا مهرب من عذاب الله تعالى. وقالهم أيضا: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني قال لهم: أوفوا المكيال والميزان بالعدل، لا تزيدوا لا تنقصوا، إذا أخذتم لا تزيدوا، إذا أعطيتم لا تنقصوا، لا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوهم ما يستحقون غشا منكم أو مخادعة أو غصبا. كان يأخذون إتاوات ويأخذون غصبا، يأخذون أموال الناس بالغش والمخادعة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تكثروا فيها الفساد. فمن أكبر الفساد في الأرض الذنوب والمعاصي، هذا أكبر فساد في الأرض، أصحاب الذنوب والمعاصي المخالفات، هؤلاء مفسدون في الأرض. المفسدون في الأرض ليسوا الدعاء إلى الله، ليسوا أصحاب السنن، ليسوا السنيون، ليسوا من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أبدا. المفسدون في الأرض هم أصحاب الغناء وأصحاب الموسيقى والمعازف وأصحاب الأضرحة والقبوريون وأهل البدع وأهل الفسق والفجور وأصحاب الأفكار المدمرة، الأفكار البعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المفسدون حقا في الأرض. وقالهم أيضا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ما يبقيه الله لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة من التطفيف والبخس والفساد في الأرض. لما تكسب أنت قليل بالحلال هذه بقية الله لك، خير لك من مكسب حرام كثير. بقية الله خير لكم، عندما تكسب في السلعة شيء قليل حلال هذا أفضل، الله تعالى يبارك في الحلال القليل ولا يبارك في الحرام الكثير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمنون لا الكفار. وما أنا عليكم بحفيظ، أنا لست بحافظ لأعمالكم، لا أحاسبكم على أعمالكم، لا أجازيكم عليها، بل أنا مبلغ لكم فقط. سبحان الله، انظروا يا هذه هذا الوعظ العظيم البليغ جدا من نبي الله شعيب إلى قومه. الرد، ماذا كان ردهم عليه؟ كان ردا قبيحا، ردا قبيحا منهم، ساقه الله تبارك وتعالى بهذه الآيات. ماذا قالوا؟ قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني يا شعيب، وكان شعيب عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة، يصلي لله كثيرا، فقالوا له: أصلاتك اللي انت بتصليها دي تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان؟ هو ده اللي علمتك الصلاة به؟ يعني انظر إلى إنكارهم على نبي الله شعيب، أنكروا عليه قمة المعروف، قالوا: أصلاتك اللي انت بتصليها دي تأمرك أن نترك الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني إذا كنت تصلي وتكثر الصلاة، الله أرسلك من أجل أن نأخذ ونعطي في أموالنا من الزيادة والنقصان ما نشاء، فهي أموالنا، لا حرج علينا أن نتصرف فيها على الوجه الذي نرضاه. يعني ما حدش يتحكم في أموالنا بحرام وحلال، وزود وأنقص، وهذا ربا وهذا بيع حلال وحرام. أنكروا عليه ذلك، قالوا: هذه أموالنا وهذه أرواحنا، نتصرف فيها بحريتنا، هذه الليبرالية، هذه الليبرالية، الليبرالية تنادي بالحرية المطلقة، لا تقيد هذه الحرية لا بشرع ولا قانون ولا بعرف أبدا، إنما يفعل هذا ما شاء. هذا الذي يدعي الحرية المطلقة يفعل ما، لا تقل لي حرام وحلال، إذا قلت لي حرام وحلال قيدت حريتي. هؤلاء كانوا كذلك، يقول له أنت جينا علشان تقول لنا اعملوا في أموالكم حرام وحلال وتمنعنا ما أردنا، لا، هذه أموالنا نفعل فيها ما نشاء، من زيادة من نقصان من تطفيف من نقص مكيال ميزان، هذه حريتنا، لا تقيد حريتنا بأي شيء. ثم قالوا له هذا الاتهام الذي هو قمة المعروف أيضا، وقالوا له اعتقد التهكم، يتهكمون به، إنك لأنت الحليم الرشيد، تهكموا به لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما، يعني كأنهم يقولون أنت مش حليم ورشيد، عندما قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد اتهموه على خلافهما مع أنه عليه الصلاة والسلام حليم ورشيد. وقيل هو عندكم كذا، هو عندهم كذلك، يعني قيل في تفسير هذا أنه حليم الرشيد عندهم فعلا وحقا، وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم. فالحلم والرشد اللي كان عند سيدنا شعيب مش عايزينه، مش عايزين هذا الحلم والرشد، إنما أرادوا الطيش، أرادوا الغضب، وأرادوا العجلة، أرادوا المعصية التي أرادوها، فاتهموه بكل شيء، اتهموه أنه يفعل أشياء، هذه الأشياء قمة الصواب، الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني يا قوم أنا على حجة واضحة من ربي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه، لم أؤلفه من عند نفسي، لم أختلقه، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، اللي هو أعطاني الله تبارك وتعالى النبوة وأعطاني المال، وقيل أراد الحكمة، أعطاني الله تعالى المال وأعطاني النبوة وأعطاني الحكمة، أي يعني هل ترون أنه إن كان جاءني أمر الله بإبلاغكم أترك أمركم ونهيكم لمجرد رفضكم له وامتناعكم عن قبوله؟ لا ينبغي ذلك. هل أنت عشان الأمر والنهي مش جاي على هواك أنا أترك الأمر والنهي؟ لا، النبي والعالم والداعية لا يترك الأمر والنهي لمجرد أن المدعو لا يقبله ولا يرضاه ولا يحبه ولا يأتي على هواه. لذلك قال ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ليس من شأني أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله دونكم، هذا أمر يجعل المدعو لا يقتنع بالداعي، لو أن الداعي قال لا تفعل ثم فعل هذا الداعي ما نهاه عنه لشك، هذا يجعل المدعو يتجرأ على النهي لأنه رأى أن الداعي ينهى ويفعل ما ينهى. فسيدنا شعيب لم يكن كذلك، يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني ما أريد بهذا الأمر الذي أمركم به والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم ومعاملتكم، ما استطعت يعني بقدر ما تمكنت منه وتمكنت منه طاقتي، وما توفيقي إلا بالله، يعني ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحي إياه، عليه توكلت في جميع أموري واعتمد قلبي عليه، وإليه أنيب أرجع وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره الله تبارك وتعالى. انظر هذه المقومات للداعية، هذه المقومات فعلا مقومات التي إذا فعلها الداعية نجح في دعوته، اعتراف بالفضل لله تبارك وتعالى وعدم مخالفة أقواله لأفعاله أو أفعاله لأقواله، وأن يبتغي الإصلاح لا يبتغي الهدم، لا يبتغي التدمير للمجتمع، لا يبتغي العلو والرفع فقط، ويعتقد أن توفيقه في الدعوة ليس إلا من الله تعالى، ويتوكع الله تعالى في ذلك ويفوض أمره له عز وجل. دي مقومات النجاح للداعية لله تبارك وتعالى. وقالهم أيضا: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني يا قوم لا تحملنكم عداوتي وتكذيبي فيكون جزاؤكم إصابة العذاب، إياكم يصيبكم العذاب كما أصاب من كان قبلكم. يعني ما يكونش عداوتكم لي وتكذبكم لي مبرر ان انتوا تكذبوني فينزل عليكم العذاب. لا يحملنكم تكذيبي وشقاقي على ان ياتيكم العذاب بسبب تكذيبكم لي. وقال لهم ان الذي اصابه العذاب قبلكم قال قوم نوح وقوم هود او قوم صالح، وكل هؤلاء قصصنا عليكم قصتهم في سورة هود. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ليس مكانهم ببعيد من مكانكم وليس زمانهم ببعيد من زمانكم، فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم الله كما عصيتموه كما عصوه، اتعظوا فإنكم تمرون على ديارهم وزمانهم قريب منكم شهور أو أيام أو سنين، وعلمتم ماذا فعل الله تعالى بهم وإهلاكهم حتى لا تكذبوني وترد دعوتي فيهلككم الله تعالى كما أهلكهم. الرد. وقال لهم أيضا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. دعاهم إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب، فإن هذا هو الطريق إلى الله تعالى، التوبة والاستغفار. أي إنسان أذنب ذنب، أي ذنب مهما كان، لو تاب تاب الله عليه، لو رجع إن الله تعالى يغفر له ذنبه. استغفروا ربكم يغفر لكم ثم توبوا إليه، أقلعوا عن الذنوب وتوبوا وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ربي يقبلكم، لأن ربي قال إن ربي رحيم عظيم الرحمة للتائبين. ودود يعني محب، فالله تعالى يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه المحبة من اللطف بهم وسوق الخير إليهم ودفع الشر عنهم. رحيم ودود، سبحان الله. انظر إلى هذا الجدال اللطيف والوعظ الجميل البليغ من نبي الله شعيب، حتى ردوا عليه وقالوا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا نراك فينا ضعيفا ولولا رهتك رجمناك وما أنت علينا بعزيز. يعني قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني أنت تأتينا بما لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كإخبارك عن نبوتك ولطف الله ورحمته ومودته والبعث والنشور والجنة والنار، ونحن لا نفقه ذلك. سبحان الله، انظر كيف ردهم. أنت بتكلمنا عن الجنة والنار والبعث والقيامة والحساب والميزان والصراط وربنا لطيف ودود ورحيم، كان ده كله مش لا نقتنع به، لا نقتنع به. سبحان الله، يعني قالوا لا نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة. كنا حاجة نراها أمامنا، لما تقول لي جنة ونار وميزان وصراط مش شايفين حاجة، فكذبوه لمجرد أنهم لم يشاهدوا ما أخبرهم به. وقالوا له أيضا وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني أنت يا شعيب لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا، لو عايزين نهلكك ونقتلك ونضربك هنفعل ذلك. ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا عشيرتك الناس اللي هي في البلد احنا بنحترمها وبنكبرها كنا قتلناك وآذيناك، لقتلناك بالحجارة. ورهط الرجل هم عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم. طيب لماذا جعلوا رهطه مانعا من رجمه مع كون رهطه قلة والكفار ألوف كثيرة؟ لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما لهم لا خوفا منه، لأن رهط سيدنا شعيب كانوا كفار، عشيرته وعيلته كانوا كفار، فخاف الله لولا إن رهطك وعيلتك والناس اللي حواليك من عائلتك ورهطك كفار على ديننا لقتلناك، ليس خوفا منهم ولكن احتراما لهم، ليس احتراما وتوقيرا لك. انظر إلى هذا الرد السيء منهم، قالوا ولولا رهطك رجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لست صاحب قوة نتركك خوفا منك، ولكن تركناك لعزة رهطك علينا لا لعزتك علينا. طيب رد عليهم وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا شعيب قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ لأن الاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل، فلم تحترموه، لم تحترموا الله تعالى في نبيه، بل احترمتم رهطي أكثر من احترامكم لله تعالى. سبحان الله، يعني تحترم رهطي وتحترم الله عز وجل وتكرمني أنا نبي الله تبارك وتعالى، يقول لهم ذلك. واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني اتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله إليكم، اتخذتم الله تعالى ظهريا وراءكم ظهريا، يعني أنبوذا وراء الظهر، لا تبالون به، لم تبالوا بالله، لم تبالوا بنبي الله، ونبذتم هذا وراء ظهوركم، لم يكن الله له قدر عندكم، لم تجعلوا الله تعالى قدرا عندكم، لم تجعلوا نبي الله قدرا عندكم، حتى جعلتم المانع من قتلكم لي رهطي وليس خوف من الله تبارك وتعالى. قال إن ربي بما تعملون محيط، الله تعالى محيط بكم علما وقوة وتمكنا سبحانه وتعالى. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، فارتقبوا إني معكم رقيب. لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثر الموعظة فيهم، توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم واستطاعتهم، وأخبرهم برضو أنه عامل على حسن يمكنه. أنا سأستمر في دعوتي، وأنتم إذا أردتم أن تستمروا في كفركم استمروا، اعملوا وأنا عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. العذاب المخزي الذل والفضيحة والعار الذي يلحق المستكبرين والمتعالين على الناس بغير الحق، وقوم سيدنا شعيب كانوا كذلك متعالين على الناس. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، تعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم. وارتقبوا إني معكم رقيب، يعني ارتقبوا إني معكم رقيب، يعني انتظروا حتى يأتي وعد الله ويأتي أمر الله بإهلاككم، إني معكم منتظر لما يقضي الله به بيننا في الوقت الذي يحدده الله تعالى ويريده لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. إني معكم رقيب منتظر، وانتظروا. هنا يأتي أمر الله عز وجل، أمر الله تعالى، ولا عاقبة للمتقين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. النتيجة التي موجودة مع جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى، نبي الله نوح، نبي الله هود، نبي الله صالح، نبي الله لوط، نبي الله إبراهيم، من قص الله عين قصهم في هذه الصورة، وكذلك نبي الله شعيب. ولما جاء أمرنا، يعني قضاؤنا بإهلاكهم، ماذا فعل الله تعالى؟ نجينا شعيبا النبي والذين آمنوا معه قلة أو كثرة برحمة منا، حيث أنجيناهم بسبب رحمتنا، وهي هدايتهم للإيمان. رحمناهم بأن هدناهم للإيمان. وأخذت الذين ظلموا الصيحة. عذبهم كان شكله يا جماعة، نسأل الله العافية والله. هؤلاء أخذهم الله تبارك وتعالى بالصيحة لما صاموا على الكفر واستمروا عليه. الصيحة صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم من الفزع. صيحة مفزعة جدا أخرجت أرواحهم من أجسادهم فماتوا في الحال، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني أصبحوا ميتين جاثمين على وجوههم على الأرض منتهين قتلى ميتين، كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يعمروا هذه البلاد ولم يعمروا هذه الأرض. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني هلاكا لمدين قوم شعيب كما هلكت ثمود التي كانت قبلها. وهكذا يهلك الله تعالى الظالمين المكذبين المعاندين للرسل والأنبياء ولدعاة الله الدعاة لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.